الحمد لله الحكيم الخبير يحكم بالعدل ويمن بالفضل. الله بقدرته العظيم علم القران وخلق الانسان علمه البيان. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له سخر الانسانيه وجفاءه وفضلها على من خلق تفضيلا جعل لها سبيلا واحدا لا سبلا وصراطا واحدا لا قربا وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير من ادب وافضل من ادب قال عنه ربه وان نزل على خلق عظيم. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه وان الله لحاد الذين امنوا الى صراط مستقيم. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الاسلام بالعروه الوثقى واحذروا المعاصي فان اقدامكم على النار لا تقوى وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا. ايها المسلمون ان الكواحد التي تسوق المرء الى عمل الناس وتدفعه الى خوض غمار الحياه بظروفها الواقعه لهي تنهيرا المتباينه يبين لتباينها مواقف اهل الاحتكاك بها فتكون الهجوم احدى نفسين اما نفس عجله تدير الفوضى بمنظوم محكم واما نفس متعنيه مرتئله يسلم الغرب من داخلها فتحسن التصرف وفق الاعاقيل. ومن المقررات التي لا ينبغي ان تجهل او تتجاهل عنها ان تكرار المواقف واستخدامها وتراجع الظوائف والعلاج وتعقد حمالها ليس لها الا التاني وحده بعد الله سبحانه اذ هو عاصم بامر الله من التخبط وواقف من الخلوص في وقت نفسه. ولا بد للمرء في حياته ان يبني اعماله واماله على ذلك والا كان هازلا تارك الامور العجله ان تصنع له في الاماء او تخفي له من التدبير ما قصر هو في تدبيره لنفسه. فان هناك اقواما يسالون من اللجوء الى العجله شكارا وايه ضيقهم المعيش وضيق عطرهم الذميم. وهذا في الحقيقه التواء يعلق القلب بالريب ويطيش العقول عند الفرص فلا يجلب لهم الا المعره والا العود بالالم فيما طلبوا منه السلامه وبالنصب والارض فيما رجعوا منه الراحه. وذلك كله مما كرهه لنا الدين الحنيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله رفيق يحب الرفق ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرزق ما لا يعطي على العوف وما لا يعطي على ما سواه. وقال صلوات الله وسلامه عليه يحرم الرزق وقال صلوات الله وسلامه عليه من يحرم الرزق يحرم الخير كله رواه مسلم في صحيحه. العجلة عباد الله هي داء المجتمعات في القديم وفي الحديث كما انها سبب رحمة في انسانية المرء وهي بالتالي اذا تبدد فيه كانت قوه في ايمانه وحسن تدبيره. العجله ايها الناس هي فعل الشيء قبل اوان اللائق به وهي بذلك تكون من مقتضيات شهوه بغيضه لخروجها عن الطريق المجموع لها. يقول الله جل وعلا ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. ويرى جل شانه خلق الانسان من عجل ويقول سبحانه ولا تعجل بالقران من قبل ان يقرا اليك وحيه لا تحرك به لسانك لتعجل به. لقد جاء نص العجله في القران متصرفه في 37 موضعا كلها على سبيل الدم الا موضعا واحدا وهو قوله جل وعلا واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. الناس. إننا لنجد أن هذه العجلة النفوس فاسدة في كثير من أعمالنا وتصرفاتنا. نجدها في الحكم على الأشخاص قبل البحث والتحليل، وفي سوء الظن قبل التثبت واليقين، وفي الغضب والاستجابة لضرب النفس المؤدية إلى الوقوع في المحظور. فيمتحن المرء على عجل ويكون لسانه وفعله قبل قلبه وعقله، فلا يجوز نفسه ولا يتريث، بل يهدي بكلامه ويوقف ويسرع في افعاله، يحتاج بعدها الى اعتدال طويل وتوثيق الملك. فيقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. رواه احمد وابن ماجه. ونقل ابو حاتم النبي رحمه الله ان اعرابيا شهد شهاده عند احد السلف فقال: كذب. قال الاعرابي: ان الفارس المتزمل في ثيابك. فقال رجل: هذا جزاء من يعدل. ولربما لم تفلح المعاجل ولم ترفع الفتور، كل ذلك بعجلة نحرة كانت تغفل، وبخاصة ما يثير خصومة ويعجل الطلاق حتى لا تعد يمينا عند الرعاة، وضربا من النصر يوصف به كثير من عرى الدولية، فيقع الندم ولا تساعة من دم، ويسرق الشيخ العدل ويسرق السيف العدل. ولكل شيء في الحياة وقته، وغاية المستعجلين قوته. والقاعدة المشهورة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. العجلة عباد الله قد تكون في أداء الواجب دون إحكام وإتقان، حتى لقد بدت بعض الأعمال المعجلة وكأنها في صورة عالية لا يتنفس أهلها ليزيلوا ولا يتأنون ليسكنوا، وكأنهم بداخل أغلال أو أبواب يحاولون في سرعة بالغة وعجلة وكيلة أن ينطلقوا منها. بل تعدى الأمر إلى أبعد من ذلك، حتى إلى علاقة المرء بصالحه ومولاه في جوانب العبادة والمسألة. فترى المرء يعجل في وجهه فلا يسلوه، ولربما بدا من عقبه أو نحوه ما لم يقل إليه الماء، فيقع في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ويل للأعقاب من النار. متفق على صحته. كما انكم عباد الله قد ترون الموقف يعجل في صلاته، فلا يطمئن في ركوعه ولا سجوده، يسرع في الحركات ولا يتردد، وكانه امنه في الارض هي، ويغيب عن وعيه. قول ابي هريره رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، وذكر منها عن نقره كنقره الدين، عن نقره كنقره الدين اي في صلاته. رواه احمد. ولربما ترى العجله على الموقف حتى في الحرام الحرجة والتي ينادي فيها ربه ويدعوه متبرعا اليه، فيسجد بسبب ذلك. الاستجابة التي دعا الله من اجلها جفاء مستعجل غير عاجل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. رواه البخاري ومسلم. فليتلفح لهذا الامر اهل الطوائف والبلاغه او الحوائج والانظار الذين يتعجلون الله في ادعيتهم او رقابهم او نحوها، فان الاستجابه موصله بالعناد والصبر التي يمتلك المرء بها من الضجر والتبرك، ويعرف في ارض الله اوابا يرجو رحمته ويخاف عذابه، فلا يصيره ما فقد ولا يحسنه ما قدم. ان المرء المسلم عندما يكون يقرا الذكر على حبوب الاخطار والمحارم، وعندما يظل رابط الجحش يقلب وجوه الرأي هنا وهناك ابتغاء مخلص مما عرى، فإن النجاح لن يغلبه بإذن الله تعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. رواه البخاري ومسلم. فالواجب على العاقل عباد الله أن يلزم التعني في الأمور كلها، والاعتدال في الحالات المقاربة، وترك العجلة والسرعة فيها، لأن الزيادة على المقدار في المبتغى عيب، كما أن النقصان فيما يجب من المطلب عجز، وما لم تصلحه الأنا لن تصلحه العجلة. ففي ترك الأنا يكون الخوف، وفي لزوم الخوف تخاف الهلكة، وفي التفقد حاله بحمد إلى الله. فمن يمنع الأنا لا يصلح بالزلل، ولو صار ألف مدرج في حاجة لم يقضيها إلا الذي يتأنى. فالمتأني الحذر لا يكاد يصرف، كما أن العجل النزل لا يكاد يلحق. وما أحسن ما قيل في الصديق رضي الله تعالى عنه: من لي بمشيك المدلل، من لي بمثل مشيك المدلل تمشي رويدا وتفي بالأول. وخلال العزل عباد الله أنه يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجادل، ويلوم بعدما يحمد، يعزم قبل أن يفكر، ويمضي قبل أن يعزم. العزيز أصحابه الندامة وتعتبره السلامة، ولقد كانت العرب القديم تكلم العجلة أم الندامات، والمثل الثالث تبدأ أن السلامة وفي العجلة الندامة. فقد يدركه كأني كل حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. قال المحلل بن ابي صفوان: أناس في عواقبها درس خير من عجلة في عواقبها فوق. إن التعني مع الطبع سبب في التحصيل المتكامل في شتى شؤون الحياة، بدءا من العلم والتعليم، بدءا من العلم والتعلم، وانتقالا إلى التربية والتكوين والكسب والتكلف فيما أحل الله وأباح. فليس المقصود عالما وليا حليما، وإنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والغنى بالتكسب. وإن القليل بالقليل يكسب، كلا الصفاء بالقناء لا يكسب. ألا وإن بروز العجلة في هذا الميدان لهو الموجب من بشر الطريق وكثرة الوجوه والخلود من التكامل. ولقد ذكر صاحب البغدادي رحمه الله أنه تلقين رجلا من أهل العلم كانت له مدارسات وتلمذة، فتضافع تحصيله وأيد حصوله فترك العلم وخرج مغربا، فإذا هو بناه يصف فوق شقة وقد أثر فيها. فقال سبحان الله، هذا الماء على نقاطته أثر في هذه الصخرة على كثافتها. فلا والله، ليس العلم بألطف من هذا الماء، وليس عقلي بأسهل من هذه الصخرة. فعاد إلى العلم والتعلم حتى أصبح من كبار المحدثين الشطوار. اليوم علم وغدا مثله، من نقض العلم الذي يلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. فاتقوا الله معاشر المسلمين، وعليكم بالسؤال والتعني، وعليكم بالسؤال. فاتقوا الله معاشر المسلمين، وعليكم بالسؤال والتعني، تفلحوا وإياكم والعجلة. فليست من خدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هي من شأنه، فما علينا إلا الأنا بالانضباط في الأعمال وعدم النظر إلى الثمرة فقد تقول. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد صراط بن مالك رضي الله تعالى عنه بسوار الشراء، ولم يلبسهما الا في عهد فاروق رضي الله تعالى عنه، لان المؤمل غيب وليس لنا الا الساعه التي نحن فيها، وان غدا بناظره قريب. بارك الله لي ولكم في القران العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، ثم اعلم أن من الناس من لا يحسن البعد والأناة، كما أنه بعيد الإتقان لمواطن عجلة محمودة، فلا هو من أهل الأناة فيحمد، ولا أحسن مواضع العجلة فيشهر، حيث يبلغ في الظل غايته، ويبلغ في العجلة مذلتها، فيصير من مهد مضربا من مثل، حيث كان مولى لمحي إحدى نساء التابعين، فأرسلتهما الله يحتضن، فرأى رافلة تسير إلى ريح، فاطحن معه ثم عاد بعد سنة، وتذكر الاحتضار تعجل حتى تعثر على الأرض، ثم قال: بئس العجلة. فصار قتلا مضروبا حتى قيل فيه: ذاك فيل أرسلوه قاتلا تتوى حولا وترك العجلة. وأمثال هذا كثير ممن يسيرون في أعمالهم على عادة قبيحة، يقول أصحابها: لا تؤخر إلى الغد ما تستطيع أن تفعله بعد غد. والدين الإسلامي عباد الله دين وسط، لا يرضى بالإسراف ولا التفريط، لا يرضى بالإسراف ولا التفريط ولا المغالاة ولا المجافاة. والنظرة الشرعية للعجلة هي نظرة عادلة، كرهها الإسلام في مواضع وندب إليها في مواضع أخرى. فكما أن التأني مندوب إليه في ظروف تليق به، فإن ظروف أخرى تليق هي بالعجلة